سدود الله الناموس ووسامة معرب زازها وصلا وذايقها وله غريب على ابن قريم دهامة ما دام ذو داهم خلت طرايقها يا أهل المجاهيم لحد يرسم أحلامة ما دام دهامة ترزت بيارقها حزين بها من الهمة إلى القامة كانها تخيل سنة البراق شايقها من شافها حضرت في الشط قدامه عن فوزها وكد أمه وبعايقها حلالها برق النموس وعلامه من يوم شافن حضوره ما يضايقها لقام جمهورها ينده بدهامه ثم شوشت منه كأن الصوت تايقها تقبل وكانها بعير فيه دوامة خطر على الشاب كيفنا من تهايقها بنت ملح ما حد قد باع بقيامة وقعيدة نينين التب في عمايقها ويلي تدير النظر وتزود السامة من لا عطى حقها ما هو بسايقها إلا بشكل يكود وتكثر أرقامة من عقب فوزان يسجل في بطايقها وإن كان عيام